بهذه سورة النور، تلك السورة المباركة التي نزلت لتبرز مبدأ العزة والتعفف عن الحرام في قلوب أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. هي سورة الأسرة المسلمة، سورة المجتمع المسلم، سورة البيت المسلم، سورة نزلت لتربية الرجل والمرأة والشيخ والصغير والطفل على الفضيل، ووضعت قواعد لسد أبواب الرذيل. هذه السورة المباركة كان يحب سلفنا الصالح رضي الله عنه الناس على تعلمها وتعليمها لأبنائهم، لا سيما لبنات المجتمع المسلم. ويعتقد البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: علموا بناتكم الحياكة وسورة النور، وهو حديث لا يصح سندا ولا متنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصح إلى بعض سلف الأمة الصالح، وذكر بعضهم أنه يصح نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه السورة المباركة سدت كل أبواب رذيلة عن المجتمع. أنت عارف حالك، الإسلام العظيم جاء ليضمن لأتباعه حفظ أمور الخمسة، يسمونه اليد الخمسة، حفظ الدين، دي خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، دين دين، فدين المرء خط أحمر لا يجوز لأحد أن يمس ولا أن يدعي سلطانه في قلوب الناس بشبهات وكرهات. ماذا بقي من إنسان تكلم من يتكلم في الدين باسم حرية والتعبير؟ خط أحمر، دين الإنسان أغلى من دمه. حفظ الدين والنفس والنسل والعرض والعرض، دين دين في كلية الخمس أو الأمور الخمسة التي جاء الإسلام ليضمنها لأتباع: حفظ الدين والنفس والنسل والعرض والعرض. والبعض يقول حفظ الدين والعقل والنفس ومنها النسل والعرض والمال. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر حفظ الأعراض أمرا يهدف الإنسان نحوه ويموت دونه، من قتل دون عرضه فهو شهيد. العرض خط أحمر كذلك، حفظ البيوت وأسرار، حفظ من بداخل البيوت. فالمرأة التي هي محل نهش الكلاب لها هي بالنسبة للإسلام جوهرة مصونة لا يجوز المساس بها فضلا عن الاقتراب منها، إنما شياطين الإنس والجن يسعون إلى إشاعة الرذيلة في المجتمع بمحاولة تعبئة المرأة وتجميع الرجل عليها. لا يجوز هذا أبدا. المرأة بيتها حجابها الأكبر وخروجها لحاجة وطلبت الوجود، ثم إن خرجت فلتخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن التفيلات، يعني غير متزينات دخلن للمسجد، فإذا فما بالك إذا كان الأمر لغير المسجد. إذا حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال الضروريات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من خطب حجة الوداع لا سيما في خطبة يوم عرفة: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بدأ بالسورة الكريمة بالكلام عن الزنا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للمسلم أن يأتيها ولا أن تكون تلك الفعلة من أفعال المسلمين، ولهذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر حد الزانية والزاني قال أهل العلم وبدأ بالزانية لأن داء الزنا في الغالب يكون من جانب المرأة بما يتعلق بالتزين فهي دعوة للرجال بالفعل قبل القول والدعوة بالفعل أبلغ من الدعوة بالقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ثم ذكر الله عز وجل أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة العلماء لهم فكلام يعني إيه معنى هذه الآية البعض قال يعني أن الغالب في حال الزاني أنه لا يوفق في زواجه إلا لمن كانت مثله والبعض قال بل بهذا أمر من الله يعني إن عرفتم شأن إنسان وأنه يأتي تلك الفاحشة فلا تزوجوه حتى يضطر إلى الزواج من مثله والبعض قال بل إن الله عز وجل أخبر بذلك كناية أو إشعارا بأن الإنسان في الغالب هيلف ويطول ولا يعني يقع إلا في حجم مثله وهكذا الإنسان كما يبين يدان كما يبين غيره يدان من غيره وذكر الله عز وجل ما يترتب على ذلك أمر الألسنة وضرورة الحفاظ عليها وأن الحفاظ على الأعراض سبيله كف الألسنة عن الكلام في هذا الهمد ودواعيه فذكر الله عز وجل أن من غمز غيره بشيء من ذلك كان قاذفا فإذا لم يأتي بأربعة شهداء على كلامه يشهدون بصدقه وهو أحدهم والبعض قال وهو خالدهم كان كاذبا عند الله عز وجل وأقيم عليه حد القذف ومن اضطر إلى ذلك في أهل بيته ليقينه في ذلك ذكر الله عز وجل حد اللعان والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه 80 جلدة أول عقوبة ثاني عقوبة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ثالث عقوبة وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وشأن من يرمي زوجه سواء كانت راميا رجلا لزوجته او امراه لزوجها شأنه اعظم ولهذا شدد الله عز وجل العقوبه على ذلك والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ويدرأ عنها العذاب أن تقوم فترد كلامه بأربع شهادات لله إله لمن الكاذبين والخامسة تذكر فيها أنها تستحق غضب الله عليها إن كان من الصالحين إذا كل هذا التشريع والتشديد من أجل ضمان سلامة المجتمع هذا الكلام إنما الأرض أصبح الأمر بنسبة الناس حتى في شتائم الناس شتائم قبيحة تنم عن اتهام بمثل هذا الأمر لو علم الإنسان أنه لو قلتها بمثل هذه الكلمة تتعرض لمثل هذه العقوبة ما تكلم وإنما يأمن العقوبة من أساء الأدب وإنما يسيء الأدب من أمن العقوبة سورة النور سورة سورة العفاف فيها قواعد حفظ المجتمع المسلم والأسرة المسلمة والبيت المسلم من وساوس الشياطين شياطين الإنس والجن وتفاصيل آيات هذه السورة وما فيها من أحكام تأتي تباعا بإذن الله تبارك وتعالى أسأل الله العلي القدير من أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحفظنا بحفظه في ديننا وأنفسنا وأموالنا وأعراضنا وأهلينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم